السوسي عن ابي عمرو البصري بيقرأ بادغام المثلين اذا كانا متحركين، بس بشروط وتفصيلات مش جواتها الان، لكن ده مجرد مثال. بيعمل ايه؟ قبل ما اول حاجة يعمل ايه؟ يقوم يسكن الميم، وبعد ما يسكن الميم يعمل تاني حاجة ايه؟ يضغط. يبقوا كم حاجة؟ حتى طب الاصغر ان انا اعمل حاجة واحدة ولا اتنين؟ حاجة واحدة. يبقى من هنا سمي ادغام صغير، ولكم ما كسبتم. اما في الادغام الكبير في رواية السوسي عن ابي عمرو البصري حقرأ هكذا: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. اسمع مني تاني. يعلم ما بين ايديهم. عملت ايه؟ سكنت الميم وبعدين اضغمتها في الميم المتحركة اللي بعدها. عملت كم عمل؟ عمل ايه؟ يبقى وايهما اسهل؟ العمل الواحد. فمن هنا سمي ادغام مثلين. ايه رجالة؟ سمي ادغام مثلين صغير. طيب سبب الادغام او وجه الادغام ايه؟ احنا قلنا في الميم والباء التجانس، التماسك، تماسك، وهو ان الحرفين زي بعض. الحرفين ايه؟ لان انا عندي الميم والميم والميم، الادغام متالف من متالف او مؤلف من حرفين او مكون من حرفين مثلين متماثلين. الحكم الثاني الاظهار الشفوي. بقينا واخدين كم اظهار الان يا رجاله؟ ثلاث اظهارات: اظهار حلقي، اظهار مطلق، اظهار وادي الاظهار رقم ثلاثة. اظهار ايه؟ انا بفكرك بالقديم، ولسه كمان يومين الحصة جاية باذن الله هناخد الاظهار رقم اربعة، وهو الاظهار القمري. معايا؟ يبقى الاظهار ده رقم ثلاثة. الاظهار ايه؟ ايه؟ خليك معايا وفكرني. الاظهار رقم ثلاثة الاظهار ايه؟ الشفوي. الاظهار الشفوي احنا خدنا عدد الحروف الهجائية اللي تقع بعد الميم الساكنة كم حرف رجالة؟ 28. وتقول لي ده انت قلت لنا زمان انهم 29. هذا تقول لي 8 وحشت الالف اللينة لكن الهمزة باقية، يبقى عدد الحروف كام؟ 28. ايه حرف؟ عدد الحروف الهجائية اللي تقع بعد الميم الساكنة كم حرف رجالة؟ 28 حرف. وتقول لي ده انت قلت لنا زمان انهم 29. مش معنى النهار جاي تقول لي 28. اقول لك ما انت حشت الالف اللينة لكن الهمزة باقية، يبقى عدد الحروف كام؟ 28. ايه حرف؟ حشت منهم ايه؟ الباء للاخفاء الشفوي، وحشت منهم الميم لادغام المثلين ايه الصغير. يتبقى كام؟ دي حروف الاظهار الشفوي. قالك تعالي حروف الاظهار الشفوي تنقسم الى قسمين. احيانا يكون الاظهار الشفوي بحرف الاظهار بعد الميم في كلمة واحدة، واحيانا يكون الاظهار حرف الاظهار الشفوي بعد الميم في كلمتين. واخدين بالكم يا رجالة؟ يبقى احيانا يكون حرف الاظهار الشفوي بعد الميم في كلمة واحدة، واحيانا يكون الاظهار الشفوي حرف الاظهار الشفوي بعد الميم في كلمتين. ناخد كده احنا بنقول عاوزين كم حرف؟ هو المفروض ما نجيبلكوش امثله 26، لكن احنا نحاول مع بعض كده وتفكروني وتفكروني وافكركم. اول حرف الهمزه، ها حد يعرف يجيب لي كلمه فيها همزه بعد ميم ساكنه في كلمه واحده؟ قوله تعالى يحسبه الظمآن ماء. يبقى كلمه ايه رجالتنا؟ الظمآن. طيب عاوز من كلمتين انا قلتها النهارده: ليبلوكم ايكم احسن عملا. اثنين، الحرف رقم اثنين طبعا هتسيب مين؟ ما بعد الهمزه ايه؟ باء. تدخل الباء معايا؟ لا اليك. صحصحه. يبقى بعد الباء ايه؟ التاء. التاء المثناه في الكتب القديمه اللي بعيد هنا او في كتب التراث بنقرا لك التاء الايه؟

منها كتاب غاية المريد في علم التجويد. انا ما كنتش عايز اصير هذا الامر، لكن انا نبهت وقلت الظاهر مطلق في كلمتين هو كذا وكذا في القرآن الكريم، ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم وما تسرون وما فيش لهم ثالث. الشيخ عطية قبل ناصر في كتاب له اسمه غاية المريد في علم التجويد قال ويلحق بالاظهار المطلق كذا. واذا كان اظهار رواية فنحن مبتدئون لم نعرف الروايات بعد. تعالى بقى بعد كده اظهار حلق حرفون غين برضو يكفيني مثال واحد، فسينغضون من غل من غير ذلك الى اخره. اخفاء حقيقة حرفون الساء لؤلؤا منثورة، اي مثال في القرآن الكريم المهم يبقى صح. المثال السؤال رقم اثنين قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات. السؤال ده الحقيقة عليها يعني في درجة كبيرة، لان مطالب منك حياة محفوظة. الحاجة الثانية طالب منك شيء عملي استخرج منه احكام النون الساكنة والتنوين به النون والميم المشددتين ومعرفك اللي تجيبه. في الاجابة المزاجية هتجد فيها 22 مطلوب بعد حذف النظائر. ايوة 22 مطلوب ما هوش ده وقته بقى. المهم فانكحهن ينكح انا بعتبرها واحدة لان قلتك النظائر مانيش عاوزها. طيب السؤال رقم ثلاثة عارف الادغام لغة اصلاحا؟ الادغام لغة قلنا ايه؟ الادخال. واصطلاحا طيب كلامكم سليم اهو. اذكر حروفة حروف ايه الادغام ككل. لو كتبت لي يرملون اقول لك ماشي، لو كتبت الياء والراء وفصلتهم الستة اقول لك ماشي خلاص. بين حروف الادغام بغنة، لو قلت لي ينمو هقول لك ماشي، لو وضحتهم هقول لك ماشي. ممثلا لكل حرف منها بمثالين، يبقى انا عاوز مثال لكل حرف منها بمثالين. مثال للنون الساكنة بعدها حرف من حروف الادغام بغنة، مثال للتنوين بعدها حرف من حروف الادغام ايه بغنة. بحيث اول ذلك انا نبيتك وما سبتهاش، بحيث يكون احدهما للنون الساكنة والاخر للتنوين. واضح كده يا رجالتنا؟ ودي واضحه ويعني ايه؟ وكان امتحان مانيش شايف فيه حاجه وخليتك تجاوب في نفس الورقه يعني ما مش شايف بسهوله. الملحوظه اللي انا لاحظتها كمان الرجال ما شاء الله يعني راحوني كثيرا في التنظيم، فكتبوا ترتيب رقمهم او المسلسل بتاعهم في المعهد. النساء يعني مانيش عارف هل لهم رقم مسلسل ام لا؟ لم تكتب واحده منهن رقمها على الاطلاق. احنا رجعنا بقى للنون الساكنة، لا مش اظهار مطلق، مش اظهار مطلق ده ساكت، دي ساكت. وقيل من راق، الساكت هو اللي حتم عليه. ولذلك الوجه الاخر بتقرأ بالادغام وقيل من راق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.